أما طاعة الله سبحانه وتعالى فكما قال المصنف رحمه الله: حصن الرب الذي من دخله كان من الآمنين، كان من الآمنين. فالطاعة أمان، الطاعة أمان وحصن للمطيع، إذا دخل في الطاعة دخل في الأمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالدخول في الطاعة دخول في الأمن، دخول في الأمن ودخول في حصن حصين. وعلى الضد من ذلك الدخول في المعصية دخول في الهلكة وتوريط للنفس بما فيه عطبها وهلاكها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.